أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالكم وأنتم

أيها الذين آمنوا من ذي الشهرين مع حبيبنا قيس. Thank you.

Thank you. Thank you. Oh.